يجمع بين مرادة أن عائشة قد زارت القبور وبين الأحاديث التي تحرم ذلك. عائشة ما كانت تزور القبور، إنما زارت قبر أخيها لأنه مات وغائب عنها قرب مكة، فقال لو شهدتك ما شكر، إن شهدت موتك ما شكر، هذا يدل على أن زيارة القبور ليست هي المشروعة. ولهذا قالت لو شهدتك ما شكر، فلو كانت زيارة مشروعة للنساء كانت زيارتك مطلقة ولو شهدتك، كما ينبغي أن تدور النساء الفقيرة والشهداء. فلم يكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده ولا بعد الخلفاء يزورون البقيع ولا قبور الشهداء، وعلم انه استقر عندهم ان الجار النساء القبور غير مكروه. وارض حكمته الله في ذلك ان النساء مثلما قال شكاك الندوه قللت الصبر طائفات العقل قللت البصيره، فلا زرنا القبور لربما مطعنهن من الجزع والنياحه والتحسن والتبرج ما لفظه عقل ربه، وهن فتنه من رحمة الله منعهن من اتباع الجنائز ومن زيارة القبور، لأنهن لو اتبعن الجنائز ربما حضرتن بين مشيعين وقبور الجنائز، لأن قل المرأة أن تعتني بالستر والحجاب والتحفظ وهكذا عند زيارة القبور، فيقع فتن في اختلاطهن بالرجال حين الزيارة وحين تشييع الجنازة، فالحكمة والله أعلم متركبة من كونهن فتنة وإزالة الصبر وإذا نظر في العواقب فربما تهن ونحن على الميت فيضر في ذلك، وربما أبدينا شيئا من الفتنة من شعورهن أو من أجسادهن فيهتم الرجال الأحياء ويوجد الأموات بنياحتهن وقيل بفضلهن، وربك حكيم عليم جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.